إني أحب بلادي لها حياتي وجهدي أرجو لها كل خير وأبتغي كل مجدي. إني أحب بلادي لها حياتي وجهدي أرجو لها كل خير وأبتغي كل مجدي. أنا فلاح أنا فلاح أنا فلاح بلادي بلادي المغرب. الناس تأكل زرعي وذاك غاية قصدي، في الحقل أبتر حبا وأجتنيه بحصدي. الناس تأكل زرعي وذاك غاية قصدي، في الحقل أبذر حبا وأجتنيه بحصدي. كأنما الحقل عندي في الأرض جنة خلد، كأنما الحقل عندي في الأرض جنة خلد. إني أحب بلادي لها حياتي وجهدي أرجو لها كل خير وأبتغي كل مجدي. إني أحب بلادي لها حياتي وجهدي أرجو لها كل خير وأبتغي كل مجدي. أنا فلاح أنا فلاح أنا فلاح بلادي بلادي المغرب. أنا فلاح ولي مواش حساب تدر لي كل شهدي، تجيب لي كل عام بذرها وبولدي. ولي مواش حساب تدر لي كل شهدي، تجيء لي كل عام بذرها وبولدي. فبارك الله فيها والله خير ماضي، فبارك الله فيها والله خير ماضي.